الجن والشياطين تفعل بالإنس أمورا عظيمة قل من يعقلها وقل من يعلمها وقل من يفقهها. الجن والشياطين هي سهم عظيم قد تصيب حتى العقيدة والتوحيد فيصبح العبد في ردة وفي كفر والعياذ بالله، أو يصبح في فسق وزندقة والعياذ بالله، أو في فجور وعصيان والعياذ بالله. ولا يعلم المسكين أن الذي أصابه سهم قاتل من سهام إبليس سكن عقله فحيره وصدره فضيقه. نعم، لكن ما هو السبب؟ تعددت الأسباب تكون من عين ومن نفس ومن حسد ومن سحر ومن ظلم ومن عدوان ومن انتقام، فتصبح الأبدان والعياذ بالله في حيرة، تصبح الأبدان في داء. تصبح الأبدان في حيرة وفي داء. الأبدان تؤذى، نعم، فقد تسمع إلى القرآن لكن من في البدن له جلد وصبر، له قوة على الصبر حتى لا يظهر أعراضا ولا يجلي آثارا، فيأخذ الجسد رويدا رويدا إلى الهلاك إلى الهلاك. ولهذا وجب أن يؤخذ على يد الظالم بقوة، حينما تدرس الأعراض وجب أن تسقط ما يناسب وأن تصبر بقوة حتى تجليه، حتى لا يبقى الجسد في عذاب. الجسد يرى العذاب والعياذ بالله، والطب عاجز عن وصف العلة وعن كشف العلة. الطب عاجز أن يوقف الداء وأن يظهر البرء والشفاء. نعم، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الجن والشياطين تسكن الرجال والنساء على حد سواء، لا تستثني في هذا ذكر الأنثى، تسكن الكبير والصغير، نعم، بل تسكن حتى المولود بل حتى الجنين. الجن والشياطين تسكن البيوت والديار، وقد تتعاقب على النسل والسلالة والذرية، نعم، لتكون هذه في محنة وفي عذاب. أقصد بهذا كل نسل وكل ذرية من أم من أم، فالبطون بطن واحد في كل حمل أخذت سهما وأخذت عطبا وأخذت داء. نعم، الجن تلقوا بطنها ورحمها، فلا بد أن ترجع إلى سر الإصابة وسبب الإصابة. نعم، كل من خرج من البطن أوذي أذية بالغة، تراه يعيش في المحن، يعيش في الفتن، يتخبط فلا يسعد، يتخبط يمة ويسرى، كلما سعى سعيا لا يسعد أبدا، لا يرى إلا الهموم والأحزان، لا يرى إلا المصائب والنكبات تنزل عليه تنزل عليه تتوالى عليه. وهذه أمة، هذه أخت، هذه ابنة، هي واحدة من سلالة من بطن الأم تعاني ما تعاني. نعم، أخذتها الجن والشياطين إلى محاولة الانتحار، أخذتها الجن والشياطين إلى محاولات الانتحار، أخذتها الجن والشياطين إلى الخروج إلى العراء في أوروبا، أخذتها الجن والشياطين إلى فساد وكساد وضوار وحقن ومخدرات، أخذتها الجن والشياطين، والآن يرمز لي إلى رمز الشيطان. نعم، في الشمال صعد يرمز الشيطان، نعم، يرمز برمز الشيطان. فاسمع واعلم، قالت لي حينما بدأنا بفضل الله تعالى قبل أن تغادر وأن تسافر في آخر مرة، لا أريد الرجوع لأني بدأت أحب الله جل وعلا، بدأت أحب الصلاة بعدما كنت بعيدة عن الله وعن الصلاة. رجعت إلى أوروبا، لكن هناك من أسلم، وكنا بدأنا وكشفنا العلة وبدأنا نواصل السير في العلاج. قلت لها من الأفضل أن لا تغادر وأن تثبت، لكن كان لزاما أن ترجع إلى أوروبا ثم تعاود الرجوع لإتمام العلاج. فاستأسد عليها الظالم هناك، لكن ما أخذها كما كان في البداية، لأن هناك قوة دافعة من المسلمين الذين أسلموا لله تعالى. لكن مع ذلك أسقطها العدو في براثين الحقد من جديد، وإن كان الأمر ليس كما كان في الأمر الأول حينما كانت تخرج إلى الشارع وتحجر البيت والوالدين والحقن بشكل غريب. لكن نعد هذا ونعتبره أن لا زال هناك العدو الظالم، وكنا نعلم أن لا زال هناك عدو ظالم، لكن خفت الحدة، وهذا يبين حتى نعلم أن نسير طريق العلاج رويدا حتى نأتي على كل ظالم، نكشفه بإذن الله، نهديه بإذن الله إلى هداية الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه. نعم، فاليمين الآن نرى أن المؤمن المسلم يرفع إيمانا فيها، والشمال الكافر الفاجر العدو يرفع فيها رمز الشيطان. نعم، تضارب وتدافع بين واضح في هذا البدن. إذن لو تركناه للطب هل يشفى؟ وهي جربت الدواء والطب النفسي وغيره ولم تشفى، جربت غيره كثير ولم تشفى. وحتى العلاج يحتاج إلى جلسات قوية حتى يتجلى العدو ليظهر خبثه وفساده وكساده وعذابه وسحره، ثم بإذن الله هو كذلك يشفى إلى الإسلام والإيمان وطاعة الرحمن كما أسلم من قبله بإذن الله. فبدأ النار الشفاء تتماثل الشفاء بإذن الله، فالحمد لله رب العالمين. إلى كل عدو لا زال فيها كافرا، عدوا ظالما فاجرا. أتسمع؟ أخذتها إلى الحقن وإلى الهروين والقين، أخذتها إلى المسكرات، أخذتها إلى الطلاق. نعم، طلقتها، شوهت جمالها. لا أنسى أني كنت حينها في حرب مع ثعبان أقرع، لا أنسى حينها أني كنت في حرب مع شيطان ثعبان أقرع. هاي نعم، قد يقول قائل ما هذه الأسماء وما هذه المركبات وما هذه الألفاظ وما هذه الصفات؟ أقول له هكذا كان الحال، وبهذا تجلى بفضل الله جل وعلا، وبهذا أقر واعترف وتابعنا، وبهذا أسلم من أسلم، بهذا خفت بفضل الله تعالى حتى أصبحت في اتزان، وبهذا نواصل السير للشفاء التام والعبرة بالخواتيم. كان هناك من يحارب بقوة ثعبان شيطان أقرع، وجعل رأسها كالثعبان. نعم، سحب الشعر من فروته من مكانه وجماله، وغير الحسن وغير الجمال، فهو عدو لها في كل ما يسعدها، عدو لها في كل ما يسعدها ويقربها من سعادة الدنيا والآخرة، من سعادة الدنيا والآخرة. إنه شيطان كافر فاجر، لا يريد لها استقامة ولا التزام ولا بر ولا تدين ولا زوج ولا بعل ولا ولد، لا يريدها جمال ولا قوام ولا مال. هكذا جاء على النسل والسلالة والذرية. إلى كل شيطان كافر اسمع واعلم إني لك ناصح، شيطان كافر في هذا البدن. أي نعم، نحن بفضل الله تعالى نوصل الرسالة إلى من أردنا بتوفيق الله جل وعلا، فنوصل هذا السهم إلى الكافر. وحينما نقول الكافر هنا يحرك اليدان برمز الشيطان، كأنه يقول مع من تتكلم أنا فقيه في فقه السحر. فهمت؟ أنا عالم في ضروب الكفر والفحش الفواحش والآثام حقيقة. اسمعني يا شيطان، إني أعظك طاعة لله تعالى، إني أعظك طاعة للمولى جل وعلا، أعظك طاعة لله جل وعلا. هيا بسم الله. لماذا آذيتها ولماذا عذبتها؟ لماذا آذيتها ولماذا عذبتها؟ تكلم، ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ تعطيل في كل شيء، أذية في كل شيء، ذلة في كل شيء، احتقار في كل شيء. اسمعني جيدا، أسلم من أسلم لله، وأنت تعلم أن هناك من أسلم لله تعالى بجهد وقوة أسلم. إلى كل من أسلم لله تعالى، الإسلام دين الله جل وعلا. إلى من آمنوا وأسلموا في البدن، في البدن أسلموا، لا زالوا في البدن على الإسلام والإيمان طاعة لله. في البدن، في البدن مسلمون طائعون لله جل وعلا. حركة الثعبان يمنعهم من الصعود. المسلمون المؤمنون التائبون لله جل وعلا. من أسلموا لله تعالى، من آمنوا بالله وحدوا الله جل وعلا. هناك من دعوناهم وصبرنا عليهم وعظناهم فهدأت نفوسهم وهدى الله قلوبهم. مسلمون مؤمنون موحدون رغما عنك لا زالوا على الإسلام، رغما عنك لا زالوا على الإيمان والإحسان. أعطوا عهدا لله أن يتعاونوا على البر والتقوى، أعطوا عهدا لله جل وعلا أن يتعاونوا على البر والتقوى، أعطوا عهدا لله جل وعلا أن يتعاونوا على البر والتقوى، أعطوا عهدا لله جل وعلا أن يتعاونوا على البر والتقوى. هناك في البدن مسلمون مؤمنون موحدون، مؤمنون مسلمون مؤمنون موحدون رغما عنك، وإن كنت أنت أشدهم وأقواهم، لكن في الكفر وهم أقوى وأعظم بالإيمان. يا من أسلموا لله جل وعلا أو أسلمتم لله تعالى، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لله. لا تخشوا كافرا ولا فاجرا، لا تخشوا كافرا ولا فاجرا، فليس على شيء ربي، ليس على شيء ربي. إياكم والخوف والإذعان لمن كفر بالله جل وعلا. فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين قالها الله، فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين قالها الله. إلى كل من أسلم لله، أشهد أن لا إله إلا الله. إلى كل من أسلم لله ونراه يرفع التوحيد الآن بإذن الله تعالى، رغم كفر الثعبان القوي الشيطان، هو يرفعون التوحيد بإذن الله تعالى. ونحن في بداية السير، ليعلم هذا العدو الكافر الساحر أن إذا ذكر الله خنست وخسأت وخذلت لن تعلو قدرك، لست على شيء. نعم، كانوا من جندك وأتباعك وأعوانك وخدامك وحراسك، وكانت لهم منك سمع وطاعة، سمع وطاعة، لكن السمع والطاعة في المعروف. هكذا علمناهم كما علمنا الله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا لله جل وعلا، لله. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أسلموا لله بعدما دعوناهم وعظناهم، علموا أنهم كانوا يأخذون إلى الفجور والآثام، إلى الفسق والأوحال. قال الله تعالى: وهو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلمة. اسمع معشر الجن فإن الله جليل عظيم لا إله إلا هو لا ند له حافظها ولولا حفظه لها لأخذتموها إلى ما هو أعظم. إن الله تعالى لطفه معنا ورحمته معنا فهو الله مع المؤمنين رغم أنوف الكافرين والسحر والمشعوذين. ما شاء الله فعل ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن. قدر الله وما شاء فعل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونفر من قدر الله إلى قدر الله. جئتم بقدر ونزيلكم بإذن الله بقدر. واهتدى من اهتدى بقدر واهتدى من اهتدى بقدر واهتدى من اهتدى بقدر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ندموا على كفرهم أسلموا لله ندموا على فسقهم أسلموا لله ندموا على فحشهم أسلموا لله ندموا على أصحابهم أسلموا لله. كانوا في الرأس يسكنون يؤذون يوسوسون في الرأس يسكنون في الرأس يوسوسون في الرأس يوسوسون. كبيرهم في الرأس سكن كبيرهم في الرأس سكن يوسوس كثيرا يأخذ إلى الآثام والفجور والفواحش كثيرا. كبيرهم كبيرهم كبيرهم في الرأس سكن كبيرهم كبيرهم كبيرهم في العقل سكن كبيرهم كبيرهم للجنون سكن كبيرهم كبيرهم للفواحش سكن كبيرهم كبيرهم للتعطيل في كل شيء سكن كبيرهم في الرأس سكن. شيطان غواص شيطان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص شيطان غواص ثعبان غواص. يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق يحرق يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله. تبطل أسحاره بسم الله تبطل أسحاره بسم الله تبطل أسحاره بسم الله تبطل أسحاره أسحاره أسحاره بسم الله تبطل أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره تبطل أسحاره بسم الله تبطل أسحاره بسم الله تبطل أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره أسحاره تبطل أسحاره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحرق كبيرهم بسم الله يحرق كبيرهم بسم الله يحرق ساحرهم ساحرهم ساحرهم يحرق ساحرهم ساحرهم ساحرهم بسم الله يحرق ساحرهم ساحرهم ملكهم ساحرهم ملكهم ساحرهم ملكهم ساحرهم ملكهم ساحرهم ملكهم ساحرون ملكهم ساحرون ملكهم ملكهم ملكهم ساحرون. ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحرهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ثعبان ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر ملكهم ملكهم ساحر يحرق ملكهم الساحر ثعبان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر ثعبان ساحر شيطان ساحر ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر شيطان شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق فبان فبان فبان عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق فبان فبان فبان عاشق كبيرهم عاشق شيطان عاشق كبيرهم عاشق فبان فبان فبان عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان للفواحش شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر الفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر الفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر الفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها سكنها سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش أسمعت قلت لك لست قويا لا زلت أحفظ حالك أيها العدو الظالم المجرم هناك من يضربه من اليمين وهو يرد عليه في الشمال يضرب بعضهم بعضا أي نعم لكن الغلبة بإذن المولى الكريم لمن هو أقوى بالله وتقوى بالله واحتمى بالله جل في علا فاسمع يا ظالم شيطان جئت بسحر عظيم طلقتها شوهت جمالها غيرت خلقها واتزانها والتزامها والتزامها وسلوكها أي نعم أنت واحد من المنظومة الكفرية التي على أخواتها وعلى والدتها أمراض عظيمة جدا اسمعني جيدا أنت ساحر كافر أسلم لربك جل وعلا أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله أسلم لله يقول لي لا لن أسلم أسلم لله يقول لي لا لن أسلم أسلم لله لمن يقولون الإسلام الإسلام سهل الإسلام يحتاج إلى وقت حتى يسلم الجن وحتى يثبته في قلبه بإذن الله كحال الإنس تماما بالأشد هيا بإذن الله أسلم لله أسلم لله فهو الذي يأخذها إلى الحقل المخدرة صح أم لا صح أم لا يأخذها إلى الحقل ظالم كبير ظالم كبير ظالم كبير تأخذ إلى الحقن صح؟ ظالم كبير اسمعني جيدا اسمعني جيدا أنت ظالم لا صح؟ ها؟ صح؟ اسمع ماذا يقول ظالم لا صح؟ طيب ظالم لا بماذا؟ بسحر صح؟ أخذتها كل حقن صح؟ كل حقن كلها حقن حقن وخطعنا حتى بكت هنا قالت لي أنا أحب الله وأحب القرآن ولا أحب الصلاة ولا أريد الرجوع لكن ذهبت الأمر فساق هذا الكلب الخبيث قال الذين أسلموا هو أقوى منهم هذه مراتب يفهمها من يفهم ولهذا لابد أن نوصل العلاج نحن لسنا عند رقية كلامية إلى رقية عملية التنظير الشفوي والكلامي والتنظير الكلامي البعد عن الميدان قد يصيب وقد يخطئ لكن هنا التجربة الحقيقة مفهوم؟ اسمعي جيدا ماذا تريد منها أنت؟ ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ تعذيب طلقتها طلقتها طلقها من زوجها صح؟ طلقت طلقها أمرضها شوه الجمال محق المال ويأخذها إلى أمور عظيمة جدا مفهوم؟ يعني كل ما يخطر على البال يسوقها إليه لأنه كافر والانتقام اسمعني جيدا أسلم لله جل وعلا أسلم لله أسلم لله انظروا الخاتم الزواج هذا الأصبع ماذا يقع فيه انظروا هكذا هكذا انظر، هذه الحركات لابد تتكرر بالملايين المرات مع الحالات، فهذا الجيني ليس بالأخ، لكن هي في عالمهم معلومة، في طقوس السحر معلومة، ليس كهانة ولا عرافة ولا، هذا كلام الجهل الذين يفهمون، هذا الكلام يؤخذ بالاستقراء والمتابعة في صحيح العلم، كما أخذنا الأعراض العلمية والحسنة كانت في كتاب السنة، لكن جاءت بالاستقراء والمتابعة والبحث الميداني، صح؟ فنفس الشيء يقدمه حتى ينتفع به الآخرين. طيب اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، ماذا تريد منها أنت؟ ماذا تريد منها؟ الجنون، الجنون، صح؟ الجنون لا يكون لها عقل، مرة لا يكون لها عقل أن تصبح هذه الأخت بلا عقل في أوروبا. اسمعني جيدا، اتق الله جل وعلا، اتق الله، تأخذ إلى التدخين، صح؟ تدخن، اتق الله جل وعلا، ماذا تستفيد أنت من كل هذا؟ أسلم لله سبحانه وتعالى، قل لا، أسلم لله، لا تريد الإسلام، لماذا؟ أسلم لله، الإسلام دين الله جل وعلا أطوال العالمين، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسلم لله جل وعلا، ظلمتها صح أم لا؟ ظلمتها، هل أعذبك الآن؟ جوب من عذبك، ايش نعذبك؟ عفف وياه، شنو اللي قش شوية؟ كيف؟ نبقى شوية عنده، نبقى شوية عنده ونمشي، صح؟ إذا هذا عاشق، نبقى شوية عنده ونمشي، لماذا شوية؟ لا يمكن، شوية لا لا لا، الحكم لله، وجب رفع الظلم، هذا الكلام باطل، لا يؤخذ به، لماذا سكنت أصلا؟ لماذا سكنت؟ فرق بين أن يقول الجن أراه قد أسلم وأرتقي به معه مع بقائه في البدن في الإسلام حتى يثبت على الإسلام وأرى صدقه من كذبه، وأن يشترط عليك هذا الكلام أو أنه يأخذك فيه. الكلام له فهم، له فهم، يفهم من يفهم، القافية هذا الكلام بهذه اللكنة وبهذا الصوت بهذه الحركة بمعنى فيه مكر وفيه خداع أو فيه محاولة بقاء أو تشمنه عشق أو سر خفي، فلا بد أن تجلي هذه النقاط. أما يقول لك أنا مسلم أو ترى أنه أسلم وبدأ يصلح ما أفسد وتسير مع خطوة خطوة، لا ضير، أنا أتكلم عن مدرستي وعن منهجي بإذن الله عز وجل. طيب قل لي، أتكلم، لا لا أتكلم على المسلم، أتكلم، هل أنت ممكن تتكلم معي؟ أجبني، أسلمت لله؟ تكلم معي، أسلمت لله؟ اسمع ماذا قال، قال أسلم لله، لا لا يضرني، لكن أبقى معها. هنا خذ عندك نقطة، قد يكون عشقه أقوى من كفره ويسلم لله تعالى، لكن العشق لا زال عالقا، لابد أن تسير في خطوات للتيقن هو حقا هو من نطق وأسلم وهل فعلا أسلم، ثم ترتقي معه في سلك آخر وفي طريق آخر كي تنزع هذا العشق الخبيث من قلبه. ولكن لابد أن تعرف العلة، ما هي؟ الأخت تساق إلى الفواحش، تدخين، مخدرات، حقن، إذا لابد نعرف ما هو السر الذي جعله، هل هو من طبيعته مقبل هذا النوع من الجن الموجود، قد يكون يصنع الفواحش، يحب المخدرات، ويأخذها لشيء في نفسه، أو أن السحر الذي موكل به له علاقة بهذا، فوجب معرفة هذا حتى نساعده، أحيانا قد يكون هو الجن قد يأخذه إلى هذا ويحتاج منا نحن إلى مساعدته، كحال الحية الخبيثة الحاسدة، كلما ركزت على قوة العين والحس في الرقية كلما خفت من البدن كلما خفت الحية وسهل عليها الثبات على الإسلام، وإلا جعل الحسد تحن إلى خبثها وترجع إلى الحسد من جديد، وهذه أمور لا بد أن تفهم كذلك. طيب بماذا دخلت أنت؟ بماذا سكنت؟ بماذا سكنت؟ كيف دخلتها؟ تكلم معي. شو؟ كيف؟ مش خطي؟ بماذا دخلت؟ تكلم، بماذا دخلت؟ باش دخلتي؟ باش دخلتي؟ تكلم، بماذا دخلت؟ سحر؟ اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، أنا لك ناصح، هنا نرى التوحيد، وهنا نرى الشيطان، الشيطان هو الذي لا يريد أن يتكلم، هنا نرى الشيطان، وهنا نرى التوحيد، لاحظ معي، لابد أن تكون قوي الملاحظة وتفهم مع الحركات كيف تتعامل معه في الكلام. طيب، أنا أتكلم مع الشيطان، مع الكافر الذي قال أسلم لكن أبقى فيها، تعشقها؟ تحبها؟ أم أن هذا الكلمة لها سر بالسحر أنه أقوى، سحر قوي؟ تكلم وإلا أعذبك. تعذيب سهل جدا، أمر التعذيب سهل جدا، إن لم تذعن تعذب. اختر أنت، إما أنك تعترف وتبين، إما أنك تعترف وتبين، وإما أنك تعذب. لماذا جئتها؟ سحر. إن لم تتكلم تعذب. سحر. أي سحر هذا؟ سحر لماذا؟ لاش؟ تكلم. سحر لماذا؟ سحر لاش؟ ما نعرفش. لا تعرف؟ هو لما قال سحر بقوة ويعمل حركات أصلاً، ولما ما بغيش يعترف، إذن هناك سر قوي، سحر قوي. إما أنه يخاف من الساحر، في الغالب يكون هذا الصمت له علاقة بالوعد الكفري الشيطاني وبالعهد الذي أعطاه مع الساحر. فالجن تخاف، ها، وإن كانت كبيرة تخاف من الوعد والعهد، ولهذا وجب على المعالج كي يخرجوا من هذا الخوف، الخوف من الساحر، الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه يحتاج منك إلى فهم وإلى وقت، وقد يقول لك لا ما عندك شيء أو كذا أو كذا، غلب بالنفس وعمل كذا وانتهى الكلام والباب حلال. طيب قل لي، قلت السحر بماذا؟ إن لم تكلم تعذب. الأمر عندي سحر، هيا. السحر بماذا؟ أي سحر هذا الذي تخدمه أنت وجئت به وتعذبها به؟ هيا. شنو؟ نعم؟ نعم؟ سحرش؟ أي سحر؟ تكلم وإلى التعذب، أخبر سحرك ما تصنع؟ شو؟ ما فهمتش، ما سمعتك جيدا، أعد. سحر ماذا صنع؟ سحر الكحل، الأفارقة. قال لي سحر الأفارقة في فرنسا، لأن حتى سحر ويأخذون إلى الكحل في فرنسا، هي أصلا الجن يأخذها إلى الكحل، السحب البشرة السوداء. هذه المرأة فعلا تؤخذ إلى الأفارقة في أوروبا تبقى معهم، والآن يعترف على أن السحر هو سحر الأفارقة السود في فرنسا، مفهوم؟ يأخذها إلى بني جلدته وسحره. علم أي أن هذا السحر أفريقي. هذا السحر ماذا؟ سحر أفريقي، ها صح. طيب بما صنعه الأفارقة؟ لماذا صنعوه وبماذا صنعوه؟ تكلم، هاي تكلم. بماذا صنعوا؟ بماذا صنعوا؟ ستتكلم. قال لا أستطيع أن تكلم، يخاف، فلا بد أن نخرج منه السر بإذن الله تعالى. بماذا صنعوا ولماذا صنعوا؟ هاي بماذا صنعوا؟ هاي ها. هذه إشارات، يتكلم معنا ويتكلم مع غيره. تكلم هيا، بماذا صنعوا ولماذا صنعوا؟ هاي تكلم. قبل ما قال يخيطون، يعني عهد ألا أتكلم، يعني الفم خيط ما نتكلمش، بمعنى أنا صعب أن يعطيك هذا السر، وسيخرجه بإذن الله تعالى رغما عنه يخرجه، ها، لتفهم أن الاعتراف، الجين تفهم أنه شيء مهم جدا وخطير، يكسر الحواجز ويجعلك تدخل في نوع السحر في علاج مباشرة. مفهوم؟ ليس كلام من أجل كلام، وإلا من أجل غاية. طيب هيا قل لي، السحر بماذا صنع؟ هيا تكلم. هاي هاي واحد الصدمة جاية في الطريق، لأن عطاني إشارة الآن واحد الصدمة جاية في الطريق. هاي السحر بماذا صنع؟ سحر بماذا صنع؟ تكلم. وإلا التعذب، كلمة واحدة، إن لم تعترف بنوع السحر أوجبت على نفسك العذاب. إن لم تعترف بنوع السحر أوجبت على نفسك ماذا؟